وصلنا قال ألا في هذا الشيخ تقي الدين هل باب ترجع في الرواية سمع شرحها للناس في قولان هل هو الترجيع وأن الصواب في الليل الآخر والثاني أن هذا يختلف اختلافه في الليل والنهار في أقطار الدنيا الله عنك يقول الشارح ووقع في حديث علي عليه السلام أنه كان يقوله بعد الصلاة اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي يهبت في الإسلام نظر في الإسلام بارك الله فيك بارك الله فيك أحسن الله إليك ما هو القول الصحيح في الاسم العظيم إذا سئل به الله أعلم كل اسماء عظيم كل اسماء أليس نصا على الاسم الأعظم يعني اسم اسمه الذي هم لازم ما قال لا جاء معناه في حاجة أخرى كل اسماء عظيمة الله عليك بارك الله فيك الإطعام في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر على الرجوب أم على استحبابه عفى الله عنك أفتاب الصواب على الوجوب تعلم ما في نفسه يثبت النفس لله لا ما قرأت القرآن بلى تعلم ما في نفسه لكن هل يقتضي هذا إثبات ربك ما نفسه الرحمة عفى الله عنك لكن هل يقتضي لا يعلم كيفية إلا الله لكن هل يقتضي يثبت له الذات لا تثبت بلا شك ما تؤمن بأن الرب موجود ما تؤمن بأن الرب موجود الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى بارك الله فيك أعظم وجود وجود سبحانه بارك الله فيك لكن بعضهم يقول لفظ الذات بأن نسبة النفس كسائر الذات والنفس كلها كلها ذات ذات الله من ذوات نفس الله من نفس أحسن الله إليك هل يؤخذ من حديث بريدة أن إنسان لا بأس أن يدعو بآيات قرآنية هذا ما هو ربنا لا لم يلد ولم يولد ربنا لا تشغل ما لديك هديته وربنا لا تشغل ما عندك انت ما في بس اذا قدم المسافر في منتصف نهار رمضان او الحاجم والمحجوم او طهره المراه في منتصف نهار رمضان يمسك هذا الارجح بعض اهل العلم يقول لا يمسك لكن الارجح انه يمسك لان زال العذر مثل اقامه تبين انها الضحى الناس افطروا ما ثبت الشهر ثم جاء خبر أن ثلاث شهر البائحة يمسكون الله عنك السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وهو قائم من وضع سجوده من وضع سجوده كما وضع الشهتان حتى لا يسلم الجدار حتى لا يسلم السترة أزاد سألك مجلة شيخ هل ساعة الإجابة اليوم الجمعة تتلقى مثل ليلة القدر لا هي في الراجح هنا في العصر وعند جلسة الإمام على المنبر هذا تتنقل يا شيخ لا شيخ نفس اليوم قصدي وين بعد دعاء في اليوم له الحمد لله صلى الله عليك فترى الصحابه في الاطعام صلى الله عليك مما له حكم الرفض ولا مقبل هم علم الناس بهذا ماذا وعلم الناس بهذا ماذا رضي الله عنهم طبعا يقطع صلاه الرجل لما المراه والحمار والكلب على انها يعني باطله تستانف من جديد نعم اليس نفس الله اليس مرادف لذات الله لا هو بلازم له نفس وله ذات تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى إذا ليس النفس كذاب النفس شيء والذات شيء على وجه الله يقبل الله جل وعلا الذات ما ثبت فيه عليه الله خالق كل شيء هذا الله ربنا ربنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض نعم جزاك الله خير سائلة تقول قل هو الله أحد الله الصمد ومن به السلام عليكم يا شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الدعاء مني أنت الآن هو أنت أعلم به ومني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت كذا يا شيخ لا إله إلا أنت وإلا يأتي به وأنت على كل شيء قدير أنت المقدم وأنت المؤخر الآن هذه رواية ورواية أخرى وأنت على كل شيء هذه رواية وهذه رواية كلها ثابتة كلها ثابتة الله يبارك فيك ما جاء بعد الاستغفار يستغفر 70 مرة 100 مرة هل هي كناية على الإكثار أو إن الإنسان يعد 70 مرة يستغفر؟ لا على عدد لكن إذا استغفر 1000 جزاه الله خير يعني يقول هل يقال من أذكار إذا استغفر 1000 ولا 2000 ما في بس لا شك يا شيخ لكن هل يقال من أذكار اليوم أو أذكار الليلة أن يستغفر؟ الاستغفار موجود الاستغفار موجود لا مقصود استغفر 70 مرة ليس بعدد معين إذا جمعها عرفها الله يجزاك بعد كل صلاة 3 مرات يستغفر الليل يستغفر النهار يستغفر إذا قام مجلسه تجمع أكثر من 70 أقصد يا شيخ أنها ليست مثل الحديث الذي جاء فقل لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة أو 10 مرات لا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع استغفار 70 مرة في اليوم